بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة مهمات في الجهاد، مهمات في الجهاد. والجهاد شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل وتبليغ رسالته ونصر الحق وإقامة العدل. فالجهاد ليس لتقتيل الناس، إنما لفتح المجال لهدايتهم ونشر الخير بينهم. ونطرح هذا الموضوع حيث الفتن والجهل والتباس الأمور، فالناس يدعون في هذه الأزمان إلى الفتن باسم الجهاد، وللانتحار باسم الشهادة، ويخطبون الحور العين بما يدخلهم النار. والجهاد عبادة عظيمة القدر، عظيمة الأجر. يكفيها أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي من جاهد في سبيل الله دخل الجنة. وفضائل الجهاد كثيرة جدا. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. وفي حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله خير من عبادة الرجل 60 سنة. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. بل قال عليه الصلاة والسلام: من رمى بسهم في سبيل الله يبلغ به العدو أصاب أم أخطأ له بكل سهم عتق رقبة. يعني الرصاصة يطلقها الجندي في سبيل الله له بها إذا بلغت العدو عتق رقبة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، أي إلا من يموت مرابطا، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. وأما الشهادة في سبيل الله فذاك شأن آخر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل خير طير خضر تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتقيل في ظلالها، فقالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء عند ربنا نرزق، كي لا ينكلوا عن الجهاد ولا يفروا إذا لقوا العدو؟ فقال الله عز وجل: أنا أخبرهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض كلها إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: للشهيد 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما عليها. قال: ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فهذه فضائل كثيرة تحث الناس إلى طلب مرضات الله وجناته بإقامة الجهاد في سبيله. وكثير من الناس في زماننا يرغب في الجهاد ويذكر الفضائل ويحث الناس خاصة الصغار، فيحمسهم إلى فتن وهم يحسبون بجهلهم أنهم يساقون إلى الجهاد. بل من أساليب أهل الفتن في هذا الباب أنهم يذكرون الفضائل فحسب، ويعرضون عن الضوابط والقواعد والأصول التي جاءت في السنة وقررها الأئمة مما تضبط هذه العبادة العظيمة. فالجهاد أيها الأفاضل له شروط وله ضوابط لا بد للناس أن يعرفوها ويعوها، ليعلموا هل هم على خير أم على شر، هل أولادهم يذهبون إن ماتوا إلى جنة وفردوس عالية أم إلى نار ملتظية. فمن أهم شروط الجهاد أن يكون لله وأن يكون في سبيل الله. قال الله: وقاتلوا في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم أي للغنيمة، فبعض الناس قد يذهب للجهاد بنية أن يزاد راتبه وأن يضاعف، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر حتى يذكر أنه شجاع وأنه قتل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني يلتمس الأجر من الله في جهاده ويلتمس مع ذلك ذكرا وعرضا من الدنيا، ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد عليه الكلام 3 مرات، وفي كل ذلك يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. فأمر الجهاد بالنية وأجره بالنية. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من الأجر أو غنيمة. فالجهاد لا يكون إلا في سبيل الله إن أردت الأجر. لا تقول جهاد في سبيل الوطن أو جهاد في سبيل الشرف أو جهاد في سبيل الحرية. نعم، الوطن له منزلة والدفاع عنه واجب، ولكن تقاتل في سبيل الله، تخلص نيتك لله، لا ترجو إلا ما عند الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الأفاضل، من شروط الجهاد أن تتوفر فيه العدة الإيمانية والعدة المادية. العدة الإيمانية إذ لا معنى لقوة عسكرية إذا خلت القلوب من الإيمان، لأن النصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وسنته إن تنصروا الله ينصركم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتمع في غزوة حنين من العدد ما لم يجتمع قبلها 10,000 مقاتل. فقال بعض حديث الإسلام: لن نغلب اليوم من قلة، فهزموا لما أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولذلك نهى الله المؤمنين في أول الأمر عن التوجه العسكري، وأمرهم بالتوجه التعبدي. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فمن لا يجيب نداء الله في الصلاة ويلبي دعوته بطاعته لن يلبي دعوته في جهاد أعدائه. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام لا ينصر بالغثاء، وأن المتعلقين بالدنيا لا يصلحون للجهاد. ولذلك في البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بطع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. وأما العدة المادية فهي إما عدة عسكرية وإما عدة بشرية. العدة العسكرية ضابطها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فكل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة في اعتبار شرعنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى القوة المذكورة في القرآن فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والله قد خص الخيل بالذكر لأنها كانت أفضل ما يقاتل عليه يومئذ، والرسول خص الرمي بالذكر لأنه أفضل ما يقاتل به يومئذ. وهذا تنبيه على أن الإعداد يكون على أرقى المستويات. لا أن يقاتلك العدو بالدبابات والصواريخ والطائرات وأنت تقاتله بالسكاكين والحجارة، هذا لعب وعبث وهدر للأرواح وزج بالناس إلى ما طائل لهم فيه. فمن كان مستضعفا لا يتحرش بالعدو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. فإذا كان العدو ذو بأس وقوة وأنت ليس عندك القوة الكافية، لا تواجهه بما عندك، فستضر المسلمين وتضر نفسك. فليس الشجاعة أن تفتح صدرك للعدو تقول اقتلني، بل الشجاعة أن تقاتله وتنصر دين الله عز وجل. وأما العدة البشرية فضابطها أن يكون عدد المقاتلين لا يقل عن النصف من المقاتلين من الأعداء. كان المسلمون أمروا بالقتال إذا كان عدد الكفار 10 أضعاف المؤمنين، ثم نسخ هذا إلى الضعف، فقال الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ولذلك لا يأذن الله لعيسى بن مريم ومعه الفرقة الناجية وأهل الإيمان الراسخ في زمانه حين ينزل في آخر الزمان بقتال يأجوج ومأجوج لعدم التكافؤ في العدة البشرية. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذ أوحى الله إلى عيسى أن حرز بعبادي إلى الطور، فإني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم. فإذا كان العدد ضعيف فواجب أولياء أمور المسلمين وواجب المسلمين أن يحصنوا المسلمين ويحفظوا بيضتهم، فحرز بعبادي إلى الطور حتى لا يقتلون ويبادون لعدم التكافؤ في العدة. فالقدرة شرط مهم، وإلا وقع الضرر. ولذلك من يخرجون على السلطان يخالفون الشرع والنصوص من جهة، لأن الشرع جاء بالتحريم، ثم يدمرون بلادهم ويهلكون أنفسهم لعدم القدرة من جهة أخرى، وهم يحسبون أنهم يقومون بالجهاد ويزيلون الظلم عن أنفسهم، وما علموا أنهم قد أهلكوا أنفسهم وأهلكوا المسلمين وأوقعوهم في الفتن المتلاطمة. فهذا ليس بجهاد، إنما فتن متلاطمة وأهواء متراكمة. الأمر الثالث أن يكون الجهاد على سنة وليس على بدعة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: لا تغزوا مع القدرية فإنهم لا ينصرون. تمييز الصفوف ونشر السنة أمر مهم. عن الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله فقاتل حتى قتل، أين هو؟ قال: في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، أي كلاهما جاهل. قال: على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. وجاء عن ابن سيرين قال: أخبرني أبو عبيدة بن حذيفة قال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى عنده قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. فقال أبو موسى: سبحان الله، ما تقول؟ فقال: قلت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: والله لا تستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. فليس كل من قاتل فقتاله جهاد في سبيل الله. وإما يضبط هذا ويدل عليه ويبينه وهو من شروط الجهاد المهمة وجود الراية ووضوح الراية, وجود الراية ووضوح الراية, لا أن يذهب الإنسان إلى أحزاب, أحزاب متناحرة مختلفة لا يدري من على الحق, هذا هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا, وإذا اختلفوا قد يقاتل بعضهم بعضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من قاتل تحت راية عمية, يعني عمياء, فقتل فقتلته جاهلية, فقتل فقتلته جاهلية. فلا بد من وضوح الراية. هذا الجيش الذي ذهبت له رايته مرفوعة وأفراده معلومون ومقصده وهدفه معلوم. ومن الشروط ما يوضح ذلك أيضا وجود الإمام وإذنه, أي وجود الحاكم وإذن الحاكم. الجهاد لا بد له من إمام وحاكم وولي أمر. كل جهاد بلا إذن وولي أمر فليس بجهاد. فالجهاد لا بد له من ملك وحاكم. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالقتال لا بد له من ملك يقود القتال ويرفع الراية. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فالقتال يكون من وراء الإمام وليس دونه وافتياتا عليه. قال الإمام القرطبي في المفهم: يعني أنه يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة, ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع في ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا استنفرتم فانفروا. من يستنفر الناس للجهاد؟ ومن يدعو الجيوش للجهاد؟ الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا. ولذلك قال الله عن رسوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالأمور الجامعة المهمة المتعلقة بالأمة لا بد فيها من إذن الإمام. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال أبو يوسف صاحب الإمام حنيفة: ولا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على الجيش. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير وأختم به: إذن الوالدين. هذا لمن لم يكن عسكريا أو يعينه الإمام. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. لماذا؟ لأن بر الوالدين وطاعة الوالدين من أعظم الجهاد. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد, فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هنا الرجل لما يرجع ويحسن صحبة والديه في عهد الرسول يترك صحبة من؟ يترك صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل صحبة أعظم من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن لعظم وجوب الطاعة وعدم الخروج عن بر الوالدين يأمره أن يترك مصاحبته إلى مصاحبة والديه. ولذلك في حديث أبي سعيد في السنن أن رجلا جاء من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, جئتك من اليمن أبتغي الأجر أجاهد معك. قال: هل لك أحد باليمن تركته خلفك؟ قال: نعم, أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وفي حديث معاوية بن جاهم السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، يعني أن الرجل مخلص لا يجاهد للدنيا ولا يقاتل للدنيا، الخوارج لا يقاتلون إلا للدنيا، الخوارج لا يقاتلون إلا للدنيا وللمناصب، ولذلك إذا جاء الجهاد الحق نكسوا وخذلوا وطعنوا وأثاروا الفتن. جاء رجل إلى الحسن يقول يسأل عن الخوارج كيف هم؟ قال أصحاب دنيا. قال كيف قلت هذا وأحدهم يخرج بالسيف فلا يرجع حتى يقتل، ويخرج بالرمح فلا يرجع حتى ينغرس فيه؟ كيف تقول هذا؟ هم رفعوا راية الجهاد وغرروا الشباب ودعوهم إلى الجهاد، كيف تقول أصحاب دنيا؟ قال أخبرني عن السلطان، هل منعك عن الصلاة والزكاة والحج والعمرة؟ قال لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. يقول قلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أمك حية؟ قال قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيت من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أمك حية؟ قال نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أمك حية؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وقد أتيت وإن والدي ليبكيان، يعني ضحى ببكاء والديه، وأتى ونفسه تعتصر لبكاء والديه وحزنهما، يعني صادق في دعواه. وقد أتيت وإن والدي ليبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لا يلبس على الصغير بأن يقال له عصيانك لوالديك معصية، وقد قال رسولك عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فأنت ما عليك من بر الوالدين، اذهب فقاتل وفجر نفسك ستنال الجنة والحور العين والله سيغفر لك. هذا من جهلهم، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الذي يسقط بالشهادة هو حق الله، أما حق الناس لا يسقط، وحق الوالدين أعظم من الدين، لأن الدين مباح وحق الوالدين واجب. فنبه بذكر الدين على حقوق الغير، لا أن الحقوق تسقط وتغفر، حقوق الله تسقط. ثم من أخبركم أن لكم الجنة حتى تقولون للشاب الصغير فجر نفسك أو قاتل وستنال الجنة؟ ما يدريك أن هذا جهاد حق وأن صاحبه يدخل به الجنة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد ومعه أصحابه، فجاء سهم فأصاب عبد من عبيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي كلا إن الشملة التي غلها في خيبر لتشتعل عليه نارا. فأمر الجهاد ليس بالأمر الهين، فحذاري حذاري أيها الشباب أن تكون وقودا للفتن وسلاحا للأعداء يدمرون به بلدانكم ويزجون به بكم في الفتن. لأن من الناس لما حانت الفتن من تقرب إلى الله بقتل أبيه وبقتل أمه وبقتل ابن عمه وبقتل أخيه وبقتل جاره، هذه من الفتن ليس جهادا. فالجهاد لا بد له من شروط وضوابط، يسأل كثير من الناس. جنودنا الآن في اليمن يقاتلون لإحقاق الحق ونصر الحق ودرء الفتن وإسكات أهل البدع ورد كيدهم في نحرهم، هل هم في جهاد أم لا؟ هل الراية معلومة؟ أما الذي يذهب لا يدري أين يذهب؟ وهل الولاية قائمة؟ وهل المقصد معلوم؟ لا شك أن هذا جهاد وأنه لإحقاق الحق. فالجزيرة كادت أن تخنق من أهل الضلال، وكادت الفتن أن تشتعل في كل دار، فالله منع بالدفاع الحق أهل الباطل والشر. فهذا دفاع عن المقدسات وعن بلاد المسلمين، ورد كيد أهل البدع والضلال في نحورهم، ورد فتنهم في صدورهم. فلا شك أن هذا من أعظم الجهاد، وأن الذي يموت فيه محتسبا قاصدا وجه الله فهو في أعلى الدرجات في الشهادة بإذن الله عز وجل. لذلك نرجو لمن مات منهم أن ينال الشهادة وأن يشفع في أهله، ونرجو للمرابطين أجر الرباط، ونوصيهم بالإخلاص وصدق التوكل على الله. فالجهاد عبادة عظيمة يصطفي الله عز وجل لها من يشاء، فإذا قام سوقها ووفق أناس لها فليجتهدوا في الإخلاص والطاعة وإقامة العبادة. فالعبادة لها شأن عظيم في الجهاد، ثم الطاعة لله، لأن المخالفة والمعصية سبب للهزيمة وتأخر النصر. ولما خالف الصحابة بعضهم من الرماة في غزوة أحد ودالت عليهم الدولة وحلت عليهم المصيبة، أنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالنصر إنما يأتي إن تنصروا الله ينصركم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يقينا شرور الفتن والمحن. أطلت والمجار يحتاج إلى بسط، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.